أك في صلاة العيد ما عاد تشتغل تكبر 6 تكبيرات، لا اتبع الإمام، اتبع الإمام، واللي فاتك ما هو يعني لازم، ما هو لازم، ألزم ما يكون عليك الركعة، أن تدرك الركعة مع الإمام. أين وكذا ثم اركع ولا يشتغل بقضاء التكبير. وإن أدركه قائما بعد فراغه من التكبير لم يقر، إذا أدركته يقرأ الفاتحة لا عاد تكبر، لا بس استمع القراءة الفاتحة أو للسورة التي بعدها، ولا تشتغل تقول أنا ما كبرت ولا أدركت التكبير أبي أكبر، لا فات عليك، ما دام فات عليك استمع إيش للقراءة. وكذا إن أدركه في أثنائه سقط ما فات، لو أدركته وقد كبر 3 تكبيرات يكفي 3 الباقي، ما هو لزوم أنك تروح تستدرك الذي فاتك من التكبير. إذا خلص الإمام والمأمومين إذا خلصوا من التكبير بعد الاستفتاح وبعد ذا عد شرع في القراءة، شرع في القراءة، يعني من حين يعني بعد التكبيرة، بعد التكبيرة 6 في الركعة الأولى وبعد التكبيرة 5 في الركعة 2 يشرع في القراءة، ثم يقول جهرا، مع أن صلاة العيد نهار وصلاة النهار سرية، ولكن كما تقدم لنا إن إذا كان الصلاة أنها جماعية وأن مجتمع فيها الخلق يستحب تستحب الجهر في القراءة، يستحب، ولهذا العيدين والاستسقاء والكسوف والجمعة كلها تصلى جهرا وإن كانت الصلاة النهارية، لكن لجل هالجمع الحاشد وهالجمع الكثير تصلى جهرا، وإلا عادة الصلاة النهارية تكون سرية والصلاة الليلية هي التي يجهر فيها بالقراءة، مثل صلاة الليل ومثل التراويح ومثل صلاة المغرب وصلاة العشاء وصلاة الفجر كلها يجهر فيها بالقراءة. ثم يقرأ جهرا لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة في العيدين والاستسقاء. الاستسقاء معنى طلب السقيا من الله، طلب السقيا من الله هذا يقال له استسقاء. رواه الدارقطني في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسورة سبح، سبح اسم ربك الأعلى، وبالثانية بالغاشية، هل أتاك حديث الغاشية، هذه في الركعة الأولى وهذه في الركعة الثانية، لقول سمرة إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، رواه أحمد. الغاشية يعني يوم القيامة التي تغشى الناس، هذه الغاشية، هل أتاك حديث الغاشية، استفهام تقرير، لأن الله يريد أن يقص علينا أخبار أصحاب الغاشية، أصحاب يوم القيامة، وهذا السؤال هل أتاك. فإذا سلم من الصلاة خطب خطبتين، إذا انتهى صلاة العيد يصعد الخطيب على المنبر فيخطب خطبتين كخطبتي الجمعة، مثل خطبتي الجمعة في أحكامها، حتى يعني ما يجوز الكلام فيها ولا يجوز فيها العبث ولا يجوز فيها الاشتغال بعباده ولا حتى صلاة ولا قراءة ولا شيء، يجب الإنصات، يجب الإنصات لها كما يجب الإنصات في صلاة الجمعة، ما يقال هذه سنة ليست مثل خطبة الجمعة، خطبة الجمعة ركن شرط، شرط من شروط الجمعة، فيجب الإنصات، أما هذه فهي سنة فضيلة، فهذا لا يضر الكلام، لا، يقال ما دام فيه ذكر وفيه وعظ فيجب على الحاضرين الإنصات والاستماع للخطبة. قال حتى في الكلام إلا في التكبير مع الخاطب، إلا في التكبير مع الخاطب، أين الذي يخطب، يعني إن قالوا السر لا يمكن لا بأس، أما أنه هو يخطب هو يكبر وهم يكبرون بعده هذا ما ورد. يستفتح الأولى بتسع تكبيرات قائما نسقا، يعني أنه يستفتح الخطبة بتسع تكبيرات، الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلى آخر تسع تكبيرات. وفي الثانية سبع، ثانية سبع تكبيرات الخطبة الثانية، هذا قول. وهناك قول آخر أن الخطبة خطبة العيدين كغيرهما من الخطب أنها تستفتح بالحمد لله رب العالمين، هذا هو الأفضل، هذا هو القول الراجح. القول الراجح أن الخطبة في العيدين كالخطبة في الجمعة وغيرها من الخطب، تستفتح بالحمد، الحمد لله رب العالمين، هذا هو الأفضل. وكذا لما روى سعيد بن عن عبيد الله بن عبد الله أن عتبة قال يكبر الإمام يوم العيد قبل أن يخطب تسع تكبيرات، وفي الثانية السبعة تكبيرات، ويحثهم في خطبة الفطر على الصدقة، في خطبة الجهاد يحثهم على الصدقة، يعني صدقة الفطر، صدقة الفطر اللي هي زكاة البدن، على الصدقة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أغنوهم بها عن السؤال في هذا اليوم، يعني يامر المصلين والحاضرين أنهم يخرجون صدقة أموالهم. وينبغي أن هذا يكون قبل يوم الخطبة، قبل يوم العيد، ينبغي أن يكون من يوم يكون آخر رمضان، إذا قربت أيام العيد أن الخطيب يبين للناس أحكام الفطرة، يعني وجوبه وقدر إخراجه ومن أين شيء تخرج وعلى من تعطى، هذا الواجب. أما يوم العيد فات كل شيء، فات كل شيء، فالأفضل أن يذكر الناس بصدقة الفطر وصدقة زكاة الفطر، أنهم يذكرون من قبل العيد بيومين ثلاثة، يعظون بالمساجد ويعظون على المنابر ويعظون كذا، ويبين لهم أحكام زكاة الفطر، هذا هو الأولى، حتى يكونوا على على على على علم بذلك. أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، يعني أغنوا الفقراء، لأن هذا يوم زينة، اليوم العيد يوم زينة ويوم مظهر للمسلمين، كل إنسان حتى الفقراء يحبون أنهم يظهرون مظهرا جميل في ذلك اليوم ومظهرا طيب، فلا ينبغي، فعلى الأغنياء أنهم يعطون إخوانهم الفقراء يعني هذه الزكاة حتى يستغنون بها ذلك اليوم عن ذل السؤال وعن الابتذال، وأنهم يصيرون يعني يشتركون كلهم في الفرح ويشتركون كلهم في الإنس في ذلك اليوم، وأن لا يكون يعني فيهم طائفة يعني ما عندها ما يغنيها وما عندها ما يقيتها، فهم هذا يعني هذا هو الفائدة ومن الحكم في زكاة الفطر، من زكاة الفطر. ويبين لهم ما يخرجون جنسا وقدرا، يعني صاع من تمر، صاع من حب، من بر، صاع من شعير، صاع من عقد، صاع من زبيب، أين وقدرا، أين والوجوب والوقت أنه واجبة، متى تخرج، متى وقتها، أين. ويرغبهم في خطبة الأضحى في الأضحية، هذا مناسب لزكاة الفطر اللي هي خطبة يوم عيد الفطر، أما عيد الأضحى فهو يرغبهم في التضحية في الأضحية أنهم يضحون في الأضحية، ويبين لهم حكم الأضاحي المجزي وغير المجزي، ومتى تذبح وأيام الذبح، وكيف يعني يتصرف فيها بالأكل والإهدى والصدقة إلى غير ذلك من أحكام الأضحية، يبين لهم هذا، يبين لهم الخطيب هذه الأمور حتى يكونوا على بصيرة، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في خطبة الأضحى كثيرا من أحكامها، من رواية أبي سعيد والبراء وجابر وغيرهم. والتكبيرات الزوائد سنة، التكبيرات الزوائد اللي تقدم لنا أنها ست بعد تكبيرة الإحرام، وخمسا بعد تكبيرة الانتقال، هذه سنة، يعني لو تركها الإمام ما عليه شيء، ولا يسجد لها ولا شيء، ما بيها يعني، ما هي يعني أمر واجب ولا شرط من شروط الصلاة، سنة. والذكر بينها سنة، لو تركه ما في شيء، لو والى التكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر ما في شيء، لكن الذكر بينها هذا سنة وفضيلة، ولو ترك ذلك ما فيها يعني شيء. والتكبيرة ولا يسن بعد التكبيرة الأخيرة في الركعتين، يعني عاد إذا ما قلنا عندنا سبع تكبيرات، التكبيرة الأولى بعدها الاستفتاح، التكبيرة الأولى هي تكبيرة الإحرام ما هي تبعها، ركن من أركان الصلاة، هذه بعدها الاستفتاح، الست الباقيات هي التي بينهن الذكر، بينهن الذكر ما تكمت الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة إلى آخر. السادة منهن ما بعدها ذكر، بعدها أنك تشرع في القراءة، وإن كان في الركعة الثانية فأنت بعد الخامسة تشرع في القراءة، يعني ما فيها ذكر، من حين تنتهي من التكبير تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الحمد لله رب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ولهذا قال والتكبيرات الزوائد والخطبتان سنة، لما روى عطاء ابن عبد الله بن السائب قال شهدت، والخطبتان سنة، حتى الخطبة سنة، خطبة العيد سنة، لو صلوها ركعتين وذهب كل إلى أهله يعني صلوا صلاة العيد، لكن فيها الخطبتين هذه ما ينبغي تركه. والدليل على سنيتهن هذا الحديث لما روى عطاء ابن عبد الله بن السائب قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد، فلما قضى الصلاة قال إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. رواه ابن ماجه وإسناده ثقة، ولو وجبت لوجب حضورها واستماعها، يعني لو كانت شرط من شروط الصلاة أو كانت واجبة ما صح أنهم ينصرفون، ولوجب عليهم أنهم يبقون يستمعونها، لكن كون النبي رخص لهم أن من أراد أن يذهب فليذهب دليل على أنها سنة وليست بواجبة. هذه أيش؟ خطبة الجمعة، الخطبتين الأولى والثانية. والسنة لمن حضر العيد من النساء حضور الخطبة، حضور العيد من النساء حضور الخطبة، وأن يفردن بموعظة إذا لم يسمعن خطبة الرجال، يعني يستحب عد من حضر أنه لا يدع الخطبة، حتى النساء الذين يحضرن أنهن إيش يستمعن للخطبة. أين؟ وبعدها إن شاء الله الأسئلة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، جزى الله شيخنا خير الجزاء وبارك في علمه ونفع به الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، سائل يسأل ويقول كيف نجمع بين قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى وبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن العبد ليعذب ببكاء أهله عليه، وكيف يعذب الميت بفعل غيره؟ الحمد لله، الجمع بينهن واضح. الله جل وعلا يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، الوزر الحمل هو الوزر اللي يثقل الظهر، هذا هو الوزر. يقول الله جل وعلا إن ما على أحد من أحد ذنب غيرك ما تحمله أنت، يحمله هو. ولا تزر وازرة وزر أخرى، ما يحمل أحد حمل غيره، ما يحمل حمله ولا يشيل يعني ذنوبه، كل ذنبه على نفسه، كل إنسان ذنبه على نفسه، كل بريء من ذنب غيره، ما تسأل أنت إلا عن ذنبك أنت. وأما الحديث أن المرأة يعذب ببكاء أهله عليه، معنى يعذب ما هو يجيه عذاب، معنى يضيق صدره، معنى إذا لأن الموتى يعلمون، الموتى يعلمون بعد الموت ما يجري، يجري إن كان فيه خير فرحوا وسروا، وإن كان فيه شر يعني استاءوا. هم لا علموا مثلا إن أهلهم إنهم مثلا إنهم ناحوا عليهم وأنهم يعني عملوا أعمال يعني غير شرعية، يعلمون أن هذا ضررا عليهم، ما هو على أنهم هم حملوها وأنهم أثموا فيها، وإنما من شان أقاربهم، من شان تعذبوا بأقاربهم. مثل تدري إن ولدك إنه عاصي، تدري ولدك أنت وأنت في حال الحياة يعني يحصل معك كدورة، يحصل معك يعني غضب، يحصل معك يعني تضايق من الأمر، لأجل ما هو لأنه يلحق أنت الذنب، لا، ما تبي حبيبك وولدك وقريبك كذا أن هذا العمل، فهو يتعذب ويتألم مما جرى على أهله، مما جرى على أهله. ولهذا هم يعلمون عن كل شيء يجري عن أقاربهم، يجي الموتى يدرون عن الأشياء التي يعملها أقاربهم، يعني إن كان شيء خير سروا وفرحوا، وإن كان شر غمهم هذا. بلغني إن أبا الدرداء أنه يقول والله إني لأذنب الذنب، إني أعمل الذنب، وإني أخشى أن يعلم به عبد الله بن رواحة. عبد الله بن رواحة مات قبل، صاحب له ومات قبل الصحابة رضي الله عنه، إني يعني إذا عملت الذنب إني مثل قلت أخزى وأستحي، الله عالم بكل شيء ويستحي من الله قبل أن يستحي من أحد، من كل أحد، لكن مع هذا يقول يجي بالي إن عبد الله بن رواحة إنه سيطلع عليه. فالإنسان إذا عمل الذنب أقاربه الموتى والذي تقدموه يطلعون على يدرون عما عمل وعما فعل، فهذا وجه تعذبهم وتؤلمهم من هذا. أحسن الله إليكم، هل يجوز الاعتكاف بالحرم لمدة شهر رمضان المبارك؟ نعم، الاعتكاف سنة، الاعتكاف سنة، سنة فضيلة، سواء لكن إن حصل الشهر كله فذاك، وإن لم يحصل الشهر كله فلو العشر الأخير من رمضان. أحسن الله إليكم، سماحة الشيخ سائل يسأل ويقول هل يجوز لزوجتي أن تكشف على خالي وتجلس في مجلس واحد معه بوجودي أو بغير وجودي؟ كيف؟ هل يجوز لزوجتي أن تكشف على خالي؟ خاله لا، ما يجوز، ما خاله وعمه وابن عمه وأخوه هذول كله ما يجوز تكشف، ما يجوز للمرأة أن تكشف إلا لآبائه واجداده يجوز، وأبناؤه أبناء زوجها لولا من غير، أما أخوانه أما أعمامه أما أخواله هذا ما يجوز، أجانب منها ما يجوز. أحسن الله إليكم، هل يجوز للبالغ أن يصلي التراويح إماما بالمصلين؟ نعم، إيه؟ هل يجوز لغير البالغ أن يصلي بالتراويح؟ نعم، لأن التراويح سنة، ويجوز للصبي أن يكون إماما فيها حتى على المذهب. هل يحرم الرجل بطفله الرضيع، وما هي طريقة إحرام الرضيع الذكر؟ كيف؟ هل يجوز للمرء أن يحرم بطفله الرضيع؟ نعم يجوز، النبي صلى الله عليه وسلم كان حاج، النبي حجة الوداع، فلما صار في الروحاء قابله ناس من قبيلة جهينة، فرفعت إليهم امرأة صبي فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، رفعته بين يديها، يعني معناه أنه طفل، إما بالسنة الأولى ولا بالسنة الثانية، ولي أمره يحرم عنه، ينوي عنه ولي أمره، سواء كان أبوه أو سواء كانت أمه أو أخوها الكبير أو عمه، اللي متولي شؤونه المتولي شؤونه هو الذي يحرم عنه. وهل لبس الحفائظ للرضيع تعتبر من لبس المخيط؟ لبس الحفائظ للرضيع تعتبر من لبس المخيط؟ الحفائظ هذه إن كان إنها مربط التربيط ما عليه، يجوز للذكر أن يحفظ فيها، وإن كان مخيوطة على صفة السراويل ما يجوز، هذه مخيط صير مخيط. والصبي الصغير ولو كان طفل له حكم الكبار من حيث الإحرام، ما يجب على الكبار يجب على الصغار. أحسن الله إليكم. سائل يسأل ويقول: هل يجب على الزوج صرف نفقات الحج والسفر لزوجته لتقوم بأداء حجها أم ليس ذلك بواجب على الزوج؟ هل يجب على الزوج صرف نفقات الحج والسفر لزوجته؟ ما يجب عليه، ما هو واجب عليه، هذا ليس من النفقة ولا الواجب ولا شيء. هي إن كانت مستطيعة للحج وجب عليها الحج، وإن لم تكن مستطيعة فلا يجب عليه، لا يجب على زوجها ولا عليها. أحسن الله إليكم. سائل يسأل ويقول: ذكر فضيلتكم في إجابتكم عن السؤال بالأمس بشأن التقاء الختانين يوجب الغسل، وقد كنت فيما مضى أعتقد أن ما يوجب الغسل هو الإيلاج، فما حكم ذلك حيث أنني لم أغتسل إلا إذا حصل الإيلاج، ولا أعرف عدد الأيام التي صليتها بغير غسل؟ الماضي ما عن الشيء، الماضي ما في شيء الحمد لله. إذا الإنسان يعني عبد الله على غير بصيرة، أما طهارة، أما في طهارة ما هي يعني ما هي مشروعة، أو صلاة غير مشروعة أو نحو ذلك، ثم بعد ذلك ذكر أو شيء، ما يجب عليه إعادة ما مضى، ما يجب عليه إعادة ما مضى. النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في المسجد فجاء رجل فصلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي: أرجع فصلي فإنك لم تصلي. ثم راح وصلى كصلاته الأولى، وما زال يرجع مرتين ثلاث مرات أو أربع مرات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. نعم، حتى قال: والله يا رسول الله لا أحسن غير هذا. علمه الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام، ما أمره أنه يعيد الصلوات الماضية. فالشيء الماضي الإنسان مثلا ما يعيده، تصلي ما دريت إن الرأس يمسح كله إلا بعد ذلك، ما دريت عن المضمضة، ما دريت عن الاستنشاق، ما دريت عن كذا، ما دريت يعني، فأتك أشياء كثيرة من أحكام العبادة ولا علمت عنها إلا بعد ما فات الفوت. اللي راح راح، ما تسأل عنه، إن شاء الله وقع على نيته، وقع على نيته أبدا. ولا يعني الإنسان مثلا عمار بن ياسر، النبي صلى الله عليه وسلم أمره أنه يذهب فسافر، سافر بعض السفرة على السفرة، فأصابته جنابة، فخلع ثيابه وتمرغ في الصعيد في الأرض. قايس هذا على الاغتسال، يعني كما أن الوضوء كما أن التيمم للطهارة الصغرى هو مسح الوجه واليدين، ظنه أن التيمم أيضا يكون بالبدن كله. النبي جاء وأخبره قال: لا، إنما يكفيك أن تقول هكذا، الحديث في الصحيحين، وضرب بيده الأرض ومسح وجهه ويديه، ولا أمره أن يعيد الصلاة التي صلاها من دون تيمم، صلاها من دون تيمم، ما هو تيمم شرع. فالعبادة إلى مضت ما عاد تعاد، تكفي المعاد إلى عاد ما عاد تعاد. أحسن الله إليكم. سائل يسأل ويقول: فضيلة الشيخ، لأن الشرع ما يجب على الإنسان حتى يبلغ، الشرع ما يجب عليك إلا إذا بلغت، قبل أن يبلغك وقبل أن تعلمه ما هو واجب عليك. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. سائل يسأل ويقول: يوجد لدي بنات ابنان وثلاثة بنات، والابن الأكبر متزوج والبنات أيضا، ويريد الأب أن يعطي الابن الأكبر مالا يتجر به ويكون الربح لذلك الابن، فهل يجوز ذلك للأب علما بأن الابن الآخر ليس بحاجة إلى ذلك المال وكذلك البنتان. إذا كان إن هذه معاملة يعني ما هي محابات، ما جت عن طريق المحابات، وإنما هي معاملة، مثلا يشوف هذا الابن إنه جيد بالأخذ والعطاء والتجارة وكذا، وأراد إنه يعامله كما يعامل أجنبي، فهذا جائز، وإن كانه يبي يعطيه على وجه المحابات وعلى وجه الأثرة وعلى وجه تقديمه على أخواني وأخواتي، هذا لا يجوز، لا يجوز. يجب التسوية بين الأولاد في العطية وفي كل الأمور، يجب التسوية في هذا. لكن هذا هو، إذا كان هذه يعني مسألة هامة، هذه مسألة التسوية بين الأولاد مسألة هامة، وهي تخفى على كثير من الناس. مثلا الإنسان إذا صار عنده أولاد وبنات، إن كان أنه يبي يعطي ولد أنه يفضله على ولد على سبيل أنه يحبه أو على سبيل أنه يحب أمه أو نحو ذلك، هذا لا يجوز. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، هذا لا يجوز. وإن كان لا، إلا ما هو على سبيل الآثرة، وإنما هذا إنسان ما يحسن العمل، وإخوانه يشتغلون ويعملون، فهذا جائز. أو هذا إنسان معاق، ولا يقدر يعمل هذا، أو إنسان متفرغ للعلم، فهذا أيضا يعطى. يعني إذا كان فيه مسوق إنك تبر واحد على غيره، فيه مسوق ما هو على سبيل الآثرة، فهذا يجوز إنك تعطيه على زيادة أو تخصه على إخوان، إذا كان هذا الأمر هذا كذا. وأما إذا كان لا، ما هو المسوغ من المسوغات، ولا معاق ولا مريض ولا مشتغل بعباده ولا مشتغل بشيء، بس فقط هذا، فهذا هو الذي لا يجوز تقديم أحد وتفضيله على الآخر. هذا في العطية وفي الوصية وفي الوقف وفي غير كذا، سواء كان في حال الحياة أو في حال الممات. إذا كان هناك يعني مبرر إنك تفضل أحد واحد على غيره، فهو جائز. وأما إذا كان لا كلهم يعني ذا، فهذا لا يجوز تسويق أحد على أحد. طيب، النفقات تختلف، نفقات البنات غير نفقات الأبناء، يعني البنات لهن حاجات ولهن أشياء يحتاجن ما يحتاجونها الأبناء. ما تقول إذا اشتريت هذه مصاغ تشتري للولد مصاغ، لكن إذا اشتريت للولد سيارة ما هو لازم تشتري للبنت سيارة، كل على قدر حاجته، كل يعطى على قدر حاجته والذي يحتاج إليه. ومثل ذلك اللباس، لباس الأولاد غير لباس الأبناء غير لباس البنات، البنات يعني أغلى ويعني وأكثر نفقة في الكساوي والأشياء، والأولاد أقل منها. فالمسألة ما دام إن كله راجعة إلى إيش؟ راجعة إلى وجود مسوغات بتفضيل أحد على أحد، هذا كله جائز. وأما إذا كان على سبيل يعني التقديم والتفضيل، فهذا هو الذي لا يجوز. أحسن الله إليكم. سائل يسأل ويقول: هل يجوز للمرأة أن تتعاطى حبوب منع الحمل بإذن زوجها أو غير إذنه؟ يجوز حبوب الحمل إذا كانت تريد أنها تنظم النسل، بدل ما كل سنة وكل سنتين أنها تضع وتلد، تخلي فترات على 4 سنوات وكذا، جائز. أما إذا كانت تريد قطع النسل، هذا هو الذي لا يجوز، الذي لا يجوز قطع النسل. أما تنظيم النسل هذا جائز ولا في شيء. وكذلك إذا أرادت استعماله لصيام رمضان، مثلا أنت حتى الدورة ما تنزل عليه، حتى الدورة ما تنزل عليه، تتأخذ حبوب منع نزول العادة حتى أن تصوم رمضان مع الناس كلهم ولا يصير عليها قضاء، فهذا أيضا جائز. لأن الشيء سواء كان نجاسة وسواء كان عادة، هذا ما له أثر حتى يخرج إلى الخارج. أما ما دام في معدنه فإنه لا يضر. فلو أحست المرأة بانتقال الدم من مكان إلى مكان أو حست بالمغص، ما دام الدم ما نزل فهي لا تزال طاهرة، لا تزال طاهرة. وكذلك مثلا الرجل إذا أحس بالقرقر، قرقرة الريح في بطنه وما خرج شيء، هذا لا يزال على يعني على طهارته. ومثل ذلك يعني البول وغيره، فالأشياء ما دامت في معدنها ولا خرجت إلى الخارج فلا لها أثر، لا أثر لها، وإنما أثرها إذا خرجت في الخارج. أحسن الله إليكم، هل يجوز أن تأخذ الحبوب بغير إذن زوجها؟ يجوز إذا كانت تريد تنظيم النسل. سائل يسأل ويقول: سماحة الشيخ، إني نويت الصلاة وعندي 3 ثياب، ولكن تبين لي أن في أحدها نجاسة ولا أعلم أي الثياب نجس، فماذا أفعل؟ في قولي لأهل العلم، إذا كان الإنسان عنده 3 ثياب مثلا أو 4 أو أكثر، اختلف العلماء، بعضهم يقول يصلي بهن كلهن، صلي بهن، إذا كان واحد به نجاسة يصلي بثني حتى يتيقن أنه صلى بثوب ليس فيه نجاسة. وبعضهم يقول لا، يتحرى، يجتهد ويشوف ويصلي باللي يظن انه خالي من النجاسة، هذا أرجح. أحسن الله إليكم،